الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس دراسة علم مصطلح الحديث، وجميعنا يعلم أن علم الحديث هو علم خادم لسائر العلوم الإسلامية جميعا، ولا يقوم طالب علم بخدمة هذا الدين إلا وهو يقظ لهذا العلم ومتحصن به، ويستطيع أن يكون هذا العلم مقياسا لسائر العلوم وخادما له. ونحن نرى في هذه الأيام تلك الهجمة على الثوابت الإسلامية التي يعني انتفض لها العلمانيون بعد هذه الصحوة الإسلامية المباركة، واتجاه المسلمون واتجاه المسلمين إلى خدمة دينهم والقيام عليه. وأكثر ما تتمثل هذه الهجمة في الهجوم على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والهجوم على السنة خاصة لأكثر من سبب. ديننا يقوم على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يصعب جدا أن يتكلم فيه أحد، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل له، لكن من جهة الكلام يصعب أن يتكلم فيه أحد أو أن ينطق بنبت شفه، لكن الكلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن كما تعلم محفوظ ومنقول بالتواتر، ولا يجرؤ أحد أن يتكلم عليه، بينما سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون فيها فيزيدون وينقصون، وصارت هذا العلم سهل ميسور لكل رجل يستطيع أن يقول هذا ضعيف هذا صحيح، وبالتالي تضيع الأحكام الشرعية بل يضيع الدين في قضية التصحيح والتضعيف. علم مصطلح الحديث علم يخدم سائر العلوم الإسلامية، حتى يخدم مثلا تفسير القرآن، فإن القرآن كما تعلم حمال ذو وجوه، يعني الآية الواحدة تستطيع أن تقول تفهمها بفهم فتفسرها، وأستطيع أن أفهمها بفهم فأفسرها، وهكذا. فلابد أن نعلم إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم قول في هذه الآية، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبين ومفصل لما اشتملت عليه الآيات من الأحكام، إذا نحن لا نستطيع أن نصل إلى تفسير القرآن إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علم الفقه، إنما الأحكام الفقهية تقوم على الأدلة، والأصل فيها الأدلة، والأدلة من الكتاب والسنة، وأكثر الأحكام تقوم على دلالة السنة، فإنها المبينة والمفصلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. كيف تستطيع أن تصل إذن إلى المراد إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تتعلم وتعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أن تتكلم في الفقه إذا أردت أن تكون فقيها. إذن المفسر لا يستغني عن علم الحديث، والفقيه بدوره لا يستغني عن علم الحديث، والأصولي أيضا لا يستطيع أن يستغني عن علم الحديث، وهكذا علم قادم لا يستطيع أحد أن يستغني عنه، فضلا عن السيرة فهي قائمة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستطيع أن تصل إلى هذا البتة إلا من خلال معرفة علم الحديث. فعلم الحديث إذن علم يضع لك القواعد والضوابط التي تبني على أساسها صحة أو ضعف ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة من القواعد والضوابط تستطيع من خلالها أن تحكم هل صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أم لا. هكذا فعلم الحديث إذن علم نحن في أمس الحاجة إليه، نحن في أمس الحاجة إلى هذا العلم، خاصة أن المرء الآن مع هذا الانفتاح الهائل وضياع الديانة تجد من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا لا يعبأ بذلك ولا يعني يمتري في هذا، مع غياب الديانة يستطيع أي أحد أن يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وينسب له الكلام كذبا وزورا، فضلا عن أنه يتكلم في كتب السنة وقد يكون لم يفتح كتاب ولم يره بعينه أصلا ولا مرة واحدة، فكيف له هذا وكيف يستطيع أن يتكلم إذن في دين الله عز وجل؟ والحقيقة أنك حتى على المستوى طالب العلم العادي ومستوى المسلم العادي إذا تعلم هذا العلم كان هذا العلم مقياسا له في سائر الفنون، في سائر الكتب. أنت لا تستطيع أن تقرأ كتابا إلا إذا نظرت فيه، وعلم الحديث الحقيقة أنه يعطيك ملكة، يعطيك الملكة كيف تقرأ كتابا وكيف تنظر في الكتاب وأي كتاب تقتني، بل يعطيك ملكة فتستطيع بها أن تصول وتجول بين العلماء وأنت ثابت الأركان، وأنت ثابت الأركان. الذي يرى ويسمع ما يحياه المسلمون اليوم يجزم أننا نحتاج إلى طلبة علم أقدامهم ثابتة في علوم الأصول، في العلوم الخادمة كعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه وعلم أصول التفسير وغيرها من العلوم الخادمة التي تخدم هذا الدين ويقوم عليها الكتاب والسنة. ونحن في هذا في هذه الدورة أو في هذا المعهد نريد أن نبتدئ فنفهم هذا العلم فهما بسيطا، فهما سهلا، نبسطه ونيسره إن شاء الله عز وجل، ونكلم إخواننا بما يفهمون. والحقيقة أن هذا العلم يحتاج إلى محب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك في النهاية تريد أن تقول للناس إن هذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فتعبدوا به، أو هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا به. لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد به ومتعبد به. فأنت تستطيع أن تحقق في كل كتاب وأن تنظر فيه وأن تراجع ما فيه مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل صح هذا أم لا؟ الحقيقة أن علماء هذه الأمة قاموا لله عز وجل حق القيام في هذه في هذا العلم خاصة، وشرف أهل الحديث لا يمتري فيه أحد، قد قاموا لله عز وجل حق القيام، حتى أنهم في فترة من الفترات سمي الذين ثبتوا على أصول السنة وعلى العقيدة الصحيحة بأهل الحديث، ونسبوا فترة إلى الحنابلة، ونسبوا فترة إلى أهل الحديث، وكان لهم في ذلك في صيانة هذا الدين وحمايته والقيام على أمره، كان لهم في ذلك القدح المعلى والنصيب الأول، كان لهم في ذلك القدح المعلى والنصيب الأوف صيانة وخدمة لهذا الدين، حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم، أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. وقال الشافعي يوما: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا، إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا، لأنه هو الذي يقول افعلوا كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفعلوا كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي إذا سمعت حديثا أن تتخيل أنك واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول لك هذا الكلام، وأنك لا تستطيع أن تخالف كلامه. وقال يوم وقال أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. لأن أغلى شيء تملكه في حياتك هو الدين، والذين يقومون على حماية الدين وصيانته وأن لا يدخل فيه من ليس منه ما ليس منه هم أصحاب الحديث، هم الذين يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في كل فترة بحسبها. ففي زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان حفظهم لهذا الدين بحفظ كلامه، كانوا يحفظون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما شكى أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم نسيانه الحديث دعا له، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما نسيت شيئا بعدها، حتى كان له في ذلك يعني نصيبا عاليا، وهو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث صحبه على ملء بطنه، كان معه يأكل ويحفظ الحديث، وكذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الرجل منهم من شدة صيانته أنه إذا انشغل بولده وانشغل بمطعمه ومشربه كانوا يتبادلون فيما بينهم حتى لا يفوتهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سكن في عوالي المدينة، وكان له صاحب أنصاري، فكان ينزل يوما فيسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه ينزل اليوم الثاني، ثم يرجعون فيتذاكرون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله، ما كان يقوله، حتى حفظوا كيف كان يلبس عليه، وهو الذي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم كل شيء، كل شيء، حتى تقول اليهودية يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني أحكام الخلاء. قال: أجل، لقد نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وكانوا يحفظون كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما سعل يوما في الصلاة حفظوه، ولما دمعت عينه يوما عند آية حفظوه، ولما كانوا يترقبون هديه ودله وسمته وحركاته وسكناته، حتى وصفت عائشة رضي الله عنها كيف كان يلبس عليه، وأنه كان يحب التيمم في تنعله وطهوره وفي شأنه كله، تصف كل أحواله. فحفظوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان قلة قليلة منهم من يكتبوه، لكن العرب أهل حفظ وقريحة ذكية، كانوا يحفظون، وهذه سمة كانت معروفة في العرب أصلا. هكذا يعني جعل الله عز وجل فيهم الحفظ إلى أقصى ما تتصور، وهم أهل العربية وأهل القريحة الثابتة. وتعرفون عندهم مسألة الشعر والشعراء، وكان الرجل منهم قضية انتحال الشعر، كان الرجل منهم يسمع القصيدة المرة الواحدة فيحفظها ثم ينسبها إلى نفسه فلا يخطئ في حرف من أول مرة. ربما قصيدة لا يستطيع أحدنا أن يقرأ منها بيتا أو بيتين، ومع ذلك كانوا يحفظون هذه القصائد من المرة الواحدة. وحفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، كان منهم قلة تكتب كعبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما وغيره. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبعض أهلها يكتبون. الكتابة لم تكن مشهورة في العرب، لكن كان منهم جماعة يكتبون، فنهى صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عن كتابة الحديث عنه، وفي بعضها صرح بالكتاب، في بعضها صرح بالكتاب، وأذن في بعض الأوقات بأن يكتب. لما غضب يوما وكان يكتب عبد الله بن عمرو، فامتنع عبد الله بن عمرو عن الكتاب فقال: اكتب، والذي نفسي بيده ما يخرج عني إلا حقا، أو ما أتكلم إلا بحق، في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. فكتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض حديثه، ومن لم يكن كاتبا كان يحفظ. وهكذا بدأ الكلام وبدأت الكتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء العصر الذي بعده، وبدأ كل عالم يحفظ عنه تلاميذه، وانتقل هذا الحديث حفظا حتى بدأ تدوين الحديث في الكتب. بدأوا بعض أهل العلم يكتبون كتبا ويصنفون فيها على طرق سنذكرها. المهم أنه بدأت كتابة الحديث. المقصود أن لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. تخيل بعض أهل العلم كان يحفظ الأحاديث الضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول حتى لا تختلط علينا في الأحاديث الصحيحة، يعني يحفظ ما صح وما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ضابطا حاذقا، فإذا جاء رجل وأدخل علينا شيئا قال لا، هذا من رواية فلان عن فلان وهو كذاب أو فيه كذا أو فيه كذا. المهم أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا أن تضع شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا قام على يعني أكتاف هؤلاء العلماء الذين صدقوا الله عز وجل فصدقهم الله، فاستحقوا أن يكونوا أولياء الله عز وجل، كما قال الخليل بن أحمد: إن لم يكن أهل القرآن والحديث هم أولياء الله فليس لله في الأرض ولي، وصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة جزءا في شرف أصحاب الحديث، جمع فيه كلاما وأحاديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر كلام أهل العلم وهم يرفعون شأن أصحاب الحديث، وأن الطريقة الموصلة حقا وقطعا إلى الله عز وجل هو طريق أصحاب الحديث الذي يوصلك إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الكتاب الذي سنبتدئ به هو كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمود الطحان رحمه الله تعالى وحفظه. وهذا الدكتور ولد في سنة 1935 من الميلاد، وحفظ القرآن الكريم، وانتسب إلى كلية الشريعة بجامعة دمشق، وهو من مواليد حلب، وتخرج بها، وله هذا الكتاب اللي هو تيسير مصطلح الحديث، وله أيضا كتاب آخر في دراسة الأسانيد في علم التخريج ودراسة الأسانيد. وكلا الكتابين طريقتهما سهلة ميسورة، وهذا الكتاب يجري في تقسيمه على كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نفس التقسيم تقريبا يعني. ابتدأ فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة بالكلام عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. وقبل أن أتكلم عن نشأة علم المصطلح، أريد أن أنوه عن أهمية الإسناد. كما قال ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين. الإسناد هو أن تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لأن ديننا دين سمعي، يعني ديننا جاء بكلام فلان عن فلان عن فلان عن فلان وهكذا. نحن ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسمع كلامه الآن، فقد سمع منه أصحابه، ثم سمع التابعون من الصحابة، وهكذا كل واحد منا يسمع ممن قبله، حتى وصل الأمر إلى من دونوا كلام هؤلاء في الكتب. إذن البخاري مثلا أحد أصحاب كتب السنة، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري رجال، كل رجل منهم أخذ من الآخر، فأشبه السلسلة، لأجل هذا نقول سلسلة الإسناد، كل واحد أمسك في الذي بعده وفي الذي قبله، فصارت كأنها سلسلة، كل رجل يأخذ ممن قبله، يأخذ ممن قبله، حتى نصل بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا قيل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كلام سمع بواسطة، كل رجل سمع من الذي ممن قبله، فصار الكلام مداره على الإسناد. فقال ابن المبارك رحمه الله عبد الله بن المبارك قال: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ لأنك لا تستطيع أن تقول هذا صح أو لم يصح إلا من خلال الإسناد. إذا كان هذا الإسناد رجاله الثقات، ضابطون، حافظون، أصحاب ديانة، لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ وأنت تنقله بهذه الطريقة، حينئذ يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه. لكن الجهابزة العلماء أخرجوا كل هذا وصنفوه في جانب. قيل لابن المبارك: الأحاديث الموضوع، هؤلاء الذين وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا أحاديث، فقال ابن المبارك: تعيش لها الجهابزة. وقال الدارقطني يوما، وهو أحد أئمة الجرح والتعديل وإمام كبير من أهل الحديث، قال: يا أهل بغداد، لا يظنن أحدكم أن يقدر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي، لا يظنن أحدكم أن يقدر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي. فهذه القضية في غاية الأهمية، وأنا أرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا العلم، وأن يأخذوا منه قدر استطاعته، فهذا هو الذي يضبط شخصيتك في العلوم الشرعية. هذا العلم هو الذي يضبط شخصيتك في العلوم الشرعية، لأنك تستطيع من خلاله أن تتكلم عن كل فن، وأن تقرأ في كل كتاب. إذا تطلعت في العلوم استطعت أن تفتح أي كتاب وأن تقرأ في أي كتاب. بسبب ماذا؟ بسبب هذه القوة التي تملكها، قوة الإسناد، وميزان، صار عندك ميزان ضابط، ما الذي يقبل من الكلام وما الذي يرد. أنت تعمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره أهوى، صارت عندك قريحة، صار عندك سجية، صارت عندك ملكة، تقرأ في أي كتاب وتقول هذا صح أو هذا لم يصح، تستطيع أن تحدد كل هذا من خلال هذا العلم، وأن تشتد فيه، وأن تعلم أن هذه الأيام أيام وستنقضي، ولا تنشغل بها بكثرة الانصرافات والانصراف والتسويف عن طلب العلم. وقد قال بعضهم يوما: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى، لابد أن نشتد وأن نتأسى ونقتدي بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم أنك على صغر وأنك بهذا تستطيع أن تخرج أجيال، تستطيع أن تخرج أجيال، وأن نبني بناء واحدا شامخا كل واحد فينا يضع فيه لبنة، لكن لبنة توضع في مكانها بقوة وبإخلاص وبعلم راسخ، بعلم راسخ. لأجل هذا نقول أن المواجهة مع أعداء هذا الدين لا تحتاج إلى بنيان هش، بل تحتاج إلى بنيان قوي، تحتاج إلى أن يستيقظ أهل هذا الدين مرة أخرى. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام عليهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، أسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إليه يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفر، يشيدون لنا مجدا أضعناه، يشيدون لنا مجدا أضعناه. هذا الكتاب المبارك جعل مادة المصطلح في هيئة أبحاث، جعل مادة المصطلح في هيئة أبحاث. وإذا أردت أن أصور لك هذا العلم في كلمات معدودة فأقول علم الحديث أو علم مصطلح الحديث، علم أصول الحديث، سمه ما شئت، خلاصته أننا ننظر ونتبين من خلال القواعد والضوابط ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح، وذلك بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديثه أو خبره إما في تقسيمه، إما يصل إلينا من خلال أناس محددين، يعني يصل إلينا من خلال عدد كبير جدا كل حديث عن عدد كثير وهذا يسمى المتواتر، أو يصل إلينا من خلال أفراد معينة. فالخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم عن تقسيمه من حيث وصوله إلينا، من حيث وصوله إلينا فيكون إما يصل إلينا بطريق التواتر أو يصل إلينا بطريق الآحاد، يعني إما يصل إلينا من خلال عدد كبير جدا في كل طبقة كالقرآن، القرآن يحفظه أبناء المسلمين في كل مكان، لو خرج رجل في أي إذاعة أو في أي مكان فقرأ حرفا خطأ يرد عليه كل هؤلاء، لماذا؟ أن كل جيل، جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، كل هؤلاء يحفظوه هذا القرآن بقراءاته بضبطه. لماذا؟ لأنه يكون من اللسان إلى اللسان، من اللسان إلى اللسان حرفا حرف. فكذلك الحديث إما يصل إلينا من خلال أناس أفراد معينين من حيث العدد، أو يصل إلينا بكثرة كثيرة في كل طبقة. هذا تقسيم. وتقسيم آخر في هذا الخبر، هل هو مقبول أم مردود؟ هذا الخبر إما يكون مقبول أو مردود. فالخبر المقبول هو الصحيح، هو الحديث الصحيح والحديث الحسن. والخبر المردود أي غير المقبول لا نقبله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث الضعيف بسائر تقسيماته وأنواعه التي ستأتينا. هذا أكبر مباحث علم المصطلح، ويكاد يكون المبحث الرئيس في هذا العلم. ثم يأتي الكلام على علم الجرح والتعديل، وكما قلت لك إن الحديث يصل إلينا من خلال أناس في الطريق. كل رجل من هؤلاء الذي قال حدثني فلان أو فلان أو فلان، نتبين فيه كلام أئمة أهل الجرح والتعديل، كلام الأئمة أئمة الجرح والتعديل. ماذا قالوا فيه؟ هل قالوا هذا كان دينا ثقة ضابطا، يعني كان يحفظ ما يقال وهو رجل ضابط لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة، أم كان كذابا لا مفتر يتكلم بما شاء كيف شاء، أو كان رجلا يعني لا يقصد الكذب لكن لغفلته وعدم ضبطه وعدم مذاكرته مثلا. كانوا يذاكرون ويكتبون الحديث، كان الرجل يكتب الحديث 1000 مرة حتى يثبت، لأنه بينقل دين يتدين به الناس إلى قيام الساعة، فكانوا يكتبون. فربما منهم من لم يكن يكتب ولا وليس حافظا، فحينئذ يضعف فنقول فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان متروك الحديث، وهكذا كما سيأتي. وكذلك سنتكلم عن الحديث، الحديث النبوي والحديث القدسي وكلام الصحابي وكلام التابعين. الصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا على ذلك، والتابعين والتابعون هم من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نتكلم عن يعني جملة مفردة من آداب المحدث، آداب الشيخ المحدث، وآداب طالب الحديث اللي هو التلميذ، وبعض كتب الحديث والمصنفات والمسانيد والمستخرجات وغيرها، يعني الكتب التي جمع فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نشأة علم المصطلح، علم مصطلح الحديث، جاءت بعد تدوين الحديث، جاءت بعد كتابة الحديث في الكتب. لما في القرن، في أواخر القرن الثاني الهجري، الثاني الهجري، بدأت كتابة الحديث وبدأ تصنيف الحديث، يكتبون أو يجمعون الأحاديث في مصنفات في كتب. من هذه الكتب الستة والمسانيد كالكتب الستة اللي هو صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة رحم الله الجميع. وكذلك عندنا المسانيد كمسند الإمام أحمد، وكل كتاب له طريق، سيأتي الكلام على هذا كله، ومسند أبي يعلى الموصلي رحمه الله. وعندنا المصنفات كمصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومصنف أبو بكر بن أبي شيبة، وعندنا مثلا مشكل الأثار للطحاوي ومعاني الأثار له أيضا، وهذه الكتب وصحيح ابن حبان وغيرها من الكتب التي جمعت. ثم جاء الكلام والتدوين في كتابة، أو جاء تدوين علم مصطلح الحديث اللي هو القواعد والضوابط التي تضبط لنا هذا العلم، ويعني الذي وصل إليه. وكان أول من أفرد علم المصطلح في الطب التصنيف هو القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرمهرمزي، المتوفى سنة 360، يعني في القرن الرابع، في القرن الرابع، في كتاب سماه المحدث الفاصل، في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا من أشهر الكتب في المصنفات في علم مصطلح الحديث، وتقريبا هو أول كتاب. فلا أنا لو قلت مثلا أشهر المصنفات في علم المصطلح، أولها كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وأنا أرجو من الإخوان الذين يحضرون يعني لو كان معهم الكتاب يكون في هذا فائدة كبيرة حتى ينتفعوا بالكلام. أشهر المصنفات في علم المصطلح المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو كتاب مطبوع في مجلد كبير وطبعته جيدة، وهو كتاب مفيد. ثم الكتاب الثاني معرفة علوم الحديث، هذا للحاكم النيسابوري، صنفه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. وأنا أريد بقى من طالب المصطلح بالذات أن يكون نابها، وأهم شيء عندي أن ينتبه لأسماء العلماء. فعندي مثلا أبو عبد الله الحاكم، هذا صاحب المستدرك، طبعا تعرفون بقى المستدرك على صحيح البخاري، مستدرك على الصحيحين، صنفه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. شيخه أبو أحمد الحاكم، يبقى عندي أبو عبد الله الحاكم وأبو أحمد الحاكم. أبو أحمد الحاكم هذا شيخ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، وهو أيضا صاحب معرفة علوم الحديث، وهذا توفي سنة 405 يعني في بداية القرن الخامس، وهو مطبوع في مجلد أصغر من كتاب المحدث الفاصل، جمع فيه تقريبا 50 نوعا من أنواع الحديث أو يزيد على هذا يعني اثنان أو كذا. الكتاب الثالث المستخرج على معرفة علوم الحديث. العلم يبدأ شيئا فشيئا ثم يأتي الثاني فيزيد على هذا الكتاب، وربما استدرك عليه. استدرك عليه بمعنى أنه أضاف عليه وقال فاتك أشياء كان يلزمك أن تضيفها فأضافها هو، وهكذا يستدرك عليه ويتعقبه، وهكذا العلم فإما يهذب بعض الأبحاث أو يضيف عليها شيئا وهكذا. فكان كتاب المستخرج على معرفة علوم الحديث اللي هو الذي ذكرته للحاكم، هذا المستخرج في أبي نعيم الأصفهاني المتوفى سنة 430 في القرن الخامس، وهذا استدرك على الحاكم ما فاته في كتاب معرفة علوم الحديث. استدرك عليه يعني قال كان يلزمك أن تضيف الحديث الفلاني والفلاني والفلاني، هذا معنى استدرك. الكتاب الرابع هو الكفاية في علم الرواية، وهذا للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. وأنا لا يعني لا أتخيل طالب العلم الحديث لا يعرف الخطيب البغدادي، وكتاب هذا الكفاية مطبوع في مجلد كبير، له أكثر من طبع الحقيقة، طبع في طبع هندية وله طبع مصرية، وقد طبع حديثا في مجلدين بحواش كثيرة، وقد قال شيخنا الحويني حفظه الله ورفع قدره، قال لا أتصور طالب حديث لا يقرأ كتاب الخطيب هذا اللي هو الكفاية 10 مرات، وفيه جملة كبيرة من النقل عن أهل العلم، فيه جملة يعني هذا الكتاب اللي هو الكفاية فيه كلام كثير ونقولات كثيرة لأهل العلم في هذا الفن، وهو كما قيل بحق أبو عزرتها، يعني هذا الذي فض بكارة علم المصطلح، فض بكارة علم المصطلح. وأنا جمعت كتب الخطيب فوقع لي منها الحقيقة يعني عدد كبير جدا، كما قيل ما من مسألة في الحديث إلا وصنف الخطيب فيها كتابا مفردا، فأنا ربما جمعت له بعض الكتب فوقعت لي في 17 كتابا، وربما لم أستقصي ولم أقصد أن أستقصي كل كتب الخطيب التي هي في مسائل من علم الحديث، فوقعت لي في ما يقرب من 17 كتاب. وكتاب الكفاية هذا كتاب حافل بين فيه القواعد في هذا الفن. الكتاب الخامس من الكتب المشهورة في علم المصطلح الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو أيضا صنفه الخطيب البغدادي رحمه الله، كما قال الحافظ ابن نقطة رحمه الله تعالى، قال كل من أنصف يعني كل منصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، قاموا على كتب الخطيب. يريد أن يقول أي أحد صنف في الحديث بعد الخطيب لابد وأنه استفاد من كتب الخطيب. من الكتب أيضا كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهذا صنفه القاضي عياض مشهور رحمه الله، ومطبوع في مجلد، لكنه اقتصر فيه على كيفية التحمل والأداء. ما معنى التحمل والأداء؟ الذي لا يفهم شيئا من المصطلحات التي يذكرها، نحن سنأتي على هذا كله بالتفصيل. معنى التحمل اللي هو وقت السماع، وقت السماع بمعنى أنت الآن مثلا تسمع مني، أنت الآن تتحمل حينما تريد أن ترد هذا الكلام وأن تقول مثل هذا الكلام الذي قلته أنا، وأن تنقل به الكلام اللي عندك، يبقى اسمك بتؤدي. يبقى التحمل اللي هو وقت سماع الحديث بقى والحفظ وهذا والكلام هذا. وقت الأداء أنك تؤدي ما عندك، كمثل مثلا الشيخ إذا جلس يحدث، هذا اسمه يؤدي، ده اسمه إيه؟ التحمل والأداء. فكتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، هذا كان في اقتصر على بعض مباحث علم المصطلح وعلى كيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنهما، لكنه كتاب جيد في باب. الكتاب الذي بعده ما لا يسع المحدث جهله، وهذا صنفه أبو حفص عمر ابن عبد المجيد الماينجي أو الماينشي، وهي قرية في المغرب، لكنه كما قيل لا قيمة له، بل قال شيخنا حفظه الله جاء فيه بالطوام العظيم، منها أنه ذكر في معرض التفريق بين لفظة حدثنا وأخبرنا، تجد بعض الأسانيد يقول حدثنا فلان وبعد يقول أخبرنا، ما الفرق بينها؟ يعني خلاف بين أهل العلم، كل واحد له يعني طريقة. قال هذا الماينشي هذا قال لما وجد خلاف المحدثين وأهل العلم في هذه القضية، قال روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا وأخبرنا سواء، حدثنا وأخبرنا سواء، هذا نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل يكتب في علم الحديث وفي علم مصطلح الحديث. يعني هذا الكتاب هو جزء صغير على كل، لكن ليس له قيمة أو ليس فيه كبير فائدة. كذلك الكتاب الذي بعده علوم الحديث أو معرفة أنواع علوم الحديث، وهذا الكتاب لأبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح، المتوفى سنة 643 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أجود الكتب في علم المصطلح، والذي يقال له مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح، لكن الصواب والضبط في اسمه، في اسم هذا الكتاب معرفة أنواع علوم الحديث، هكذا هو هذا العنوان الذي جاء على طرة الكتاب على صفحة المخطوط الذي ينسب إلى أبي عمرو الشهرزوري ابن الصلاح. كتاب أبو عمرو ابن الصلاح كتاب حافل بالفوائد، لكنه لم يرتب على الوضع المناسب. فهذا الكتاب كم له من مختصر وناظم ومعارض ومنتصر ومتعقب ومستدرك وهكذا، يعني قامت جملة كبيرة من الكتب على هذا الكتاب. فمنها مثلا محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح للحافظ البلقيني رحمه الله تعالى، وكذلك التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي زين الدين العراقي شيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله. احنا عندنا بقى الحافظ العراقي وعندنا الحافظ ابن حجر وعندنا غيره، وعندنا كذلك النكت للزركشي والنكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر رحمه الله، وإصلاح مقدمة ابن الصلاح للحافظ مغلطاي علاء الدين مغلطاي وغيره. كذلك نظمه نظم مقدمة ابن الصلاح أو معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، نظمها يعني جعلها منظومة في أبيات شعرية. الحافظ العراق في الألفية اللي هي ألفية العراق، وكذلك نظم كتاب أبي عمرو بن الصلاح الحافظ السيوطي في ألفية السيوطي مشهورة، وكذلك اختصر هذا الكتاب. ما قلت كم له من متعقب ومستدرك ومختصر وناظم، ذكرت نظمين اللي هو نظم العراقي والسيوط، وكذلك اختصره النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي وسماه التقريب، ثم شرح التقريب السيوطي في التدريب، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. والنووي ده قرب يعني اختصر علوم الحديث للحافظ لأبي عمرو بن الصلاح. كل هذه قامت على يبقى عندنا التقريب في والتيسير لمعرفة السنن البشير النذير. التقريب هذا قرب فيه مقدمة ابن الصلاح لو النووي، وهذا التقريب شرحه السخاوي رحمه الله تعالى أئمة بعضهم من بعض الحقيقة لا تشبع ولا تمل أبدا من ذكر سيرهم ولا الكلام عنهم. والحقيقة حينما يعني نتوسع شيئا فشيئا ستصر نفسك جدا بالكلام عن هؤلاء الأئمة، وتطيب نفسك وتستملح الكلام فيهم وتترك لأجله الغالي والنفيس. وإذا جاء الكلام على بعضهم تكلمنا عن بعض سيرهم وأحوالهم وكيف كانوا وكيف ضبطوا هذه العلوم وكيف كانوا يحفظون، وشيئا من سيرهم مما يعني يخفف علينا. والحقيقة يعني إذا انشغلت بهم تعيش في واد غير هذا الوادي وتأنس بذكرهم والسماع لكلامهم. كذلك من الكتب المشهورة كما قلت أنا تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، هذا مشهور للحافظ السيوطي رحمه الله. وعندنا من النظم اللي هو نظم الدرر في علم الأثر، أو إن شئت فقل التبصرة والتذكرة اللي هي ألفية السيوطي رحمه الله تعالى، ألفية العراقي. وألفية العراقي هذا شرحها السخاوي وهو من سخا كفر الشيخ ببلادي بأرض الكنان حفظها الله تعالى. فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للحافظ الكبير السخاوي رحمه الله تعالى، وكذلك جاء خاتمة الحفاظ، وأشهر الحفاظ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 852 من أعيان القرن التاسع، وألف نخبة الفكر في مصطلح أهل الأسر. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأسر، والنخبة هذا هو المتن يطبع في 4 ورقات، ده متن علم المصطلح يطبع في 4 ورقات، يعني لو سهرت عليه ليلتين ربما حفظته. هذا اللي هو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأسر. ثم شرحه شرحا متوسطا سماه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، شرحه أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله، وشرحه شرح النزهة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة. وعندنا كذلك المنظومة البيقونية لعمر ابن محمد البيقوني، ونظم علم المصطلح في 34 بيتا، وشرحها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ولها شرح الشيخ النبهاني وغيره. هي منظومة صغيرة كما قلت في 34 بيتا. وكذلك كتاب قواعد التحديث للقاسمي رحمه الله، وهو كتاب محرر مفيد. وأيضا من الكتب المشهورة ألفية السيوطي رحمه الله، والتي تسمى نظم الدرر في علم الأسر، وهي فيما يقرب 1000 بيت، تقل أظن على ما أذكر الآن اثنى عشر بيتا والعهد بها منذ فترة. ولما نظمها السيوطي رحمه الله تعالى لما نظمها شرحها أيضا، لكنه للأسف لم يتم الشرح، شرح منه جملة طيبة، ثم شرح الألفية أيضا محمد محفوظ لألفية السيوطي، محمد محفوظ الطرمسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من أعيان مكة، ويعني لي عليها شرح أسأل الله عز وجل أن يتمه وأن ييسر عليه. وكذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى كان ينبغي أن يقدم له تعليقة نفيسة على ألفية السيوطي. والحقيقة يعني كتب المصطلح كتب كثيرة وفيها نفع غزير، ويعني من هذه الكتب التي سنتعرض لها، وأنا يعني حقيقة أبتدأ به مع إخواني كدرجة أولى ومرحلة أولى لسهولته والتبسيط يعني وترتيبه، لأننا أعتني بما يسمى بالنظرة العامة على الفن أول، هو تصوير المادة، تصوير المادة. يعني لا يهمني أبدا أن أدخل في التفصيلات وأن أدخل في تشعبات الفن وأنت لم تصل بعد إلى نظرة عامة، لأنك كما تعلم العلم يخدم بعضه بعض. إذا كان عندك نظرة عامة لهذا العلم تستطيع أن تقف وأن تقول أنا في الموضع الفلاني الآن، أنا حصلت نصف هذا العلم، أو هذا المبحث يتعلق بكذا وكذا وكذا وكذا من مسائل هذا الفن. لماذا؟ لأنك أخذت على الأقل فكرة كاملة عامة عن الفن أولا، فصار عندك تصور ما معنى الفقه، تقول والله اسمه هذا الفقه يحتوي على كذا وكذا وكذا. ما معنى أصول الفقه وعلى ما يشتمل من المباحث، تقول يشتمل على أربعة أقطاب رئيسية كذا وكذا وكذا. على ما يشتمل علم المصطلح، تقول والله يشتمل على وصول الخبر إلينا، بتقسيمات وصول الخبر إلينا من حيث كونه مقبول أو مردود، أو من حيث كونه هو فيه الحديث الصحيح وبقسميه الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، ثم المردود وهو أقسام الضعيف جميعا، سواء كان الضعف بسبب الطعن في الراوي، السقط في السند، أو الطعن في الراوي. تقول وتقسيم الخبر من حيث وصوله إلينا، فيما يصل إلينا بطريق التواتر أو بطريق الآحاد. هذا المبحث الرئيس كما قلت لك، المبحث الرئيس في علم المصطلح. ثم الكلام على قواعد الجرح والتعديل، ثم الكلام على الحديث النبوي والحديث القدسي وقول الصحابة وغيره، ثم الكلام في أداب المحدث وأداب طالب الحديث، والكلام على كيفية الأداء وكيفية التحمل وشروط أهل العلم لذلك. فهذا كله هو تصور هذه المادة، فنحن إن شاء الله ندور مع هذا الكتاب، ولن نتوسع كثيرا في النقاط حتى تكون هذه هي المرحلة الأولى التي ننتهي منها إن شاء الله عز وجل، ثم نترقى شيئا فشيئا، فإنه كما قيل طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار. والعلم إذا أتى جملة ذهب جملة، العلم إذا أتى جملة ذهب جملة، العلم لا يستقر بهذه الطريقة، إنما إذا كما قيل يعني إذا جاء جملة ذهب جملة. فيعني حتى لا أطيل عليكم نتوقف هنا إن شاء الله عز وجل، ثم نستأنف إن شاء الله تبارك وتعالى في الموعد نفسه في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.